أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن ما جاء به حق من عند ربه. استفتحنا بذكر الله وآياته وهو خير الفاتحين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين في الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة المباركة، ليلة الاثنين، نلتقي بشكل كنا أن وصلنا في مناسك العمرة. مناسك العمرة ربي سبحانه وتعالى يمرنا إنانا وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله. معناه كلي جنسجنا يود النية ديال الحجة أن غادي يود العمرة الزيارة، وني لابد أن يكون ذلك العمل خالصا مخلصا لله. نيت بنادم نيت نموت ما أتكون لله سبحانه وتعالى، لاش ديني قل غرض خلاف أبدا، لا دامزان ولا دزعلوك. الغرض الأول والأوحد هو الواحد الأوحد، ما هو التوديد الفرد من ربي سبحانه وتعالى. ما نشي لا يصفر ضغفش، يصفر ضغيف نزل دوزومي الزكاة، يصفر ضغفش الحج، يصفر ضغيف من الحج خاطر للمستطيع، لمن استطاع إليه سبيلا. عازم التحجد لابد أتسند كيف تحوج وكيف تعتمر. يتقدم نظم ما شاء الله نسيول على أركان العمرة وواجبات العمرة والسنن العمرة. أسو بإذن الله أنبين العمرة خطوة خطوة. نتروا عن بتعني إجمالا نسبت الأركان، نسبت الواجبات، نسبت السنن، يمارو كيف نطبق ذلك، كيف شكا نطبق خطوة خطوة. سيبدأ الأقضاء بإذن الله. أبدا نلحق في حصة واحدة، غايبته أنكمل في حصة أخرى. أولا أتكون غرنا نيت إذا كان نيود إذا كان زواب شكا نودا العمرة. هاي نيت لابد ديما هي البداية وهي الوسط وهي الأخير، يعني وتبدل نيت إن من نيت أبدا نيت أتودع العمرة. أول شيء يستقبلنا هو الإحرام، الإحرام من الميقات. وإنما قبل ذا حرمة لديني أعمال وهي من المستحبات ومن السنن، الاغتسال. قبل الاغتسال لديني قنشرة كذلك، إزالة الشعر، شعر يعني بتغم غير غير مقنو زاو تداغ ساكت تداغ بابس أن حول العورة أكرد وشارن أن الشلاغن بابس طاود نتفنن بورن بنادم أتني كرد أدي سموكوز نغتني حفف. المهم يعني أننا أدي نضف بابس إيمانس، أدي نضف إيمانس، ويغتسل اغتسال من الجنابة من الرأس إلى القدمين بنية الإحرام. وهذا الواجب نحن دولي وفي أمان من شيء قارن بريسي يعني مستعجل مع أهد لذلك قارن من السنن، اغتسال من السنن. إذن أنصف يعني أن أنضف من النظافة حسية، أما دلمانا النظافة المعنوية نسيو اليغفص في الحصص الماضية عند التوبة الاستغفار دو دول ربي وكذا دو صفان الملفات إلى الجرانة تحضر ذاضا، وكل هذا قد تقدم. إذن أبتا غير الشرن نضارن نضودان يعني أتقصن منشي نيخ الشارب الشلاغ ما بتلان يعني يجيز عليك يا طوات تتفن أنبورن أتنتكردد أتنتتسد يا شعر العانة أين العورة بندم تحت الإبطسة كنت تدغن بنادم يعني النظافة والاغتسال أو الاغتسال من الرأس إلى القدمين. بعد ذلك التقندة يرجز لباس الإحرام، لباس الإحرام عند الإزار والرداء، إزار ورداء. الإزار دبتة عند أني لن يتغطى من السرة إلى الركبة، إلى أسفل الركبة، تخوي تعيد الركبة إذا بدي عاد بسكل ودي يجار أجد نورا نوضار نو لبس يجار. المهم العورس أن نربلنا هو كثير وكثير وكثير من الناس عورتهم بادية، لا يحرم سحل عورس صغار. كيف ذلك؟ معناه تمتص بسيس وعدي ستلان صغار، لا، عورة الرجل من السرة إلى الركبة أنبش أن نرتلبل النخ، لابد أن نغطى تيمت النخ، تيمت تكون مغطية تتوتفيها في العورة، هو الحدود، حدود العورة من السرة إلى الركبة لابد أن تكون مغطين. تخزر ديقنا حدا مني تنبهت هذه غطاء إيمانس، لابد من هذا، هذا يسمى إزار. أما دريدا اللي توجه لنا أتقدد نسيسي غروتينتش إدمارنتش ظهرتش هوني بالنسبة للرجال. بالنسبة للمرأة الإحرام سيزهل أمت، طبعا نورجز نطورو الاغتسال الشايني يمارون ناوت الكنسول في الإحرام. الإحرام تمطط فقط التكشف وجه فودمس ديفاسنس، يعني تقع تقن الصباعية تقن ليقوات نتتس تغط الجول عجارات عندو الإحرام، يعني لباس الإحرام عندو. أما اللباسها عادي يعني تقن ديما أتقن لاش يقن اللون يباين دابر شانغ دملال نضي يقن أبدا أي لون أي لباس، بشرط أن لا يكون زينة برك، تكون زينت مزين سل ورد مزين سل حرير يعني مطرز ان انت ماس قاعد الحرير ان غتعلق من سوراغ ان غتجي المسواج شاي تجاود من ودماس انه قاخت قاخت. وانما احرامها خطا كان ساوي في الاحرام مارو ودمس يعني طق العجار دي فاسنس تكون رعان عندي عندو الاحرام ورجاز اللي يكون رداء دطهر طبعا أين الإزار نيدين الرداء يكون دو طهيرا يكون إما دي جديدا خلاص إما تسردا هو توجسي سكت العمر قبل أنك الحج ترسينا من نيدس العرق ديس لو سخيم كان التقن، لا لابد أن يكون إما دي جديد إما يريد. طبعا بعد الوضوء أنزل ركعتين، ركعتي الإحرام، ركعتي الإحرام كذلك تبين نغضية في الدرس الماضي باللي من المستحبات من السنن واليوجب أبتت لديني قن الفردي وغاية الوقت من الظهر من الوقت من العصر من الوقت من المغرب من العيشة من الصبح أتظل الفرد تحرمت بعدها ما شاء الله وتقدع ديك الوقت وهون ظلت توضى الديني بيار عالي مثلا العشرة من دقاس من الـ11 من الـ5 العشية من الـ6 العشية دميتال وهذا الوقت نظلت من غاش دنيض 12 الوحدة الزوج 11 دي نات زلد ركعتي الإحرام، ركعتي الإحرام سورة الفاتحة قل يا أيها الكافرون تمزوار، سورة الفاتحة سورة الإخلاص قولوا الله فيسنت ركعتين. أترد البلد شو تجي ديك تريحت حتى الإغتسالة تسير تسيقن صابون إلا هو صابونات معطر هو صابون معطر باش كل تقيمي الريحت البدانت خاطر خلاص يا تلي تزويد غل إذا ما تتدي الزينة كل أنواع الزينة تحاولت كيف تزين داخليتك، كيف تزين قلبك، كيف شتصفي ديمانك عندو يعني رحلة الروح تتبدأ من الإحرام، تبدأ رحلة الروح، رحلة البدن والجسد والمادة قاعد تسكحرت في ديس تتعاش ديس طول عمرك يمارو باش كتودي العمرت يزم أموني. إذن حتى اللي بسني الإزار دريدا روسني الكفن هني قن حد يعني متيالي قل الكفن ليزوى الأخرت. صلاة ركعتين التنويد أتظل ركعتين لله تعالى بنية الإحرام يعني بشكة حرمة بعد أتظل ركعات عزم التحيات سلمت تدعود بعد ما تتفد الركن الأول من العمرة وهو الإحرام. بينهم في الحصة الماضية الإحرام هو نية الدخول في النسك، أين النيت غتاوي النيت لتدفد في نسك العمرة، وهو الإحرام دي سمورة غتقن دا يرجاز دار عاود من نمدي فاسن ما تمطط خاطي. الإحرام هي نية القصد نودان العمرة بالنية. أتين مثلا اللهم إني نويت العمرة فيسر ذلك لي وأعني عليها وتقبلها مني. لك يغنوير أدود دغ العمرة يا ربي سهلي الأمر يسر ذلك لي، تعاون دي غفص تعاون دي باش كتودي كما ينبغي، وأعني عليها تقبل تتسجي وتقبلها مني. التويد نيتي ما اللهم إني نويت عمرة، يعني بالعربية نطور يمكنتين لصم زابط انتعبها بس نيت الدوت الدوح لي يعني باللغة الفصحى، اللهم إني نويت العمرة نغلب بيك عمرة تمامها وبلاغها عليك يا الله، لبيك عمرة تمامها وبلاغها عليك يا الله. كل جنس جمعة عاود معايا مشاك يعني خاصة يحج هذا العام، لبيك عمرة تمامها وبلاغها عليك يا الله. معنى ضرب شي عاون ضرب شي عاون تجد لحية لن دنيت ولا لاخرت كل شيء ربي سبحانه وتعالى انت يتيسر الأمور انت يتوفق انت يتعاون. بعد ذلك تلبي التلبية العادية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لو تقطع الكلمة انت خاطئ ما تنتيني مع بعض، تقير لبيك اللهم لبيك، لبيك بعمرة تمام وخاطئ، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شأنزوني ينعون كلمة مع بعض، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، أو جملة أو ثلاثة الجمل وانت مع بعض وهو يكتكت، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أتين دمو ثلاث مرات شي تريحت أتشرد نغشمي تريحت أتشرد يا خلاص أين دود الإحرام أين دوين نيتو دون تلبيتو دوين نيتول وسيلس إلسة كان تبتنا نتوكد أني لنولنا باش كانت نص حضرتها وجيمتنا برك. أما كل نية انت حقيقة لا أولن بنادم أولن بنادم. بعد ذلك أتواتيت المكة إما في الحافلة نغس سيارة نغس خلاف التلبيت لا تنقطع لا تنقطع، تتلبي مادام تتسمو قولد مادام التعييد مادام التبحبحد تتشمي نغشتي تلبي، خاصة عند تغير الأحوال. فما تغير الأحوال شغل سيادس أدلبي نوطس الكار مش كان الظالمة ثاني كتظلت حزن ودريد أنلبى نقضات ظلت أنلبى على الأقل ثلاث مرات بعد نتشر نولي الحافلة أنلبى سلا يقين حد يتلبى أدلبي معاز وتعيد يتلبي يتقع تلصق مني 400 وشي كيلو ما تقع شي تلبي خاطي، وإنما سلا يقين حد يتلبى تلبي تغير الأحوال توتس الحافلة نغتوليد نغتزلد نغشاء أتلبي تلبية عندوني شعار العمرة المعتمر وشعار الحاج شعار الحاج. إذن منشينا عند تبدل الأحوال عند الاستيقاظ دبر الصلوات يعني كل صلوات عند النزول من المركوب عند الركوب أرجاز يحب يستحب له أن يرفع صوته بالتلبية. هذه شمر الصوت هذه عاد سادي أولي تعود مك أسادي عاود مك هذه جماس بحبه يا برفع الصوت. أما المرأة لا، المرأة تسمع نفسها النرت البلنة تم تطل شمر الصوت لا في التلبية ولا في الطواف جالس أنا في الطواف إلا مثلا يقول حد يتلقن أرجاز مثلا جماعة أني جماعتنا 10 مدن 6 أرجاز نضرب عن سدنان يقن سيسن مثلا ليتلق نسن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا تلق لا تعود لا تعود انتم تتعود بصوت مرتفع إن ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة تتزقع لا شمية تمطط تسمعين نفسها تسمأت سلدي من برك واتشمر صوتنا يغلب لبا تذكر ربي سبحانه وتعالى تدعو تستغفرد منشي أنت جنير جازن وإنما نتين تشمر الصوت نصن شمي خاتي. إذن التلبية المرأة تسمع نفسها فقط. ما يمنع منه المحرمة نجم كان الحصة في آخر الحصان الحصة المقبلة بالتو نلحق أني لا ممنوع يقن حد يحرم خلاص لا يتفى متى في الحرم يعني يغلب نتشراء أتصبحا تغن مباحة أتصبحا ممنوعة خط الإحرام بتا هو طرح الزينة الإحرام هو ارتداء الكفان الإحرام هو توحيد الزي قاع مدن قنن كيف كيف أنا مركانتي أنا قليل أنا الرئيس أنا المرؤوس أنا بالظل أنا زعلوك البالغ كل يعني في الذكور قاع قنن كيف كيف كل توحيد الزي وبياض اللباس وإنما ساعات تقند الرداد الإزار دي من لالان أول تتا يقنشا مهم جدا أو سندبتا والتتا اتسم اللي دولتش والسم اللي غي سمورا تشوبرك اسم اللي معاسولتش حاول ولتش تطهرت إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ونينا يتطهر إذن أتفكر أش ديل له ناتجد البالتش يعني لباس الإحرام أنبتا ذاك دع الأخر أنبتا الكفن أبتت لي يعني تغادر راون دونيت خلاص يا أني لا نزينت قاع تطرحوا لا الريحة ولا منشي نغيسم وراء البهان مثلا القميج تصراوي التريك ودي تشايني خاصة الألبسة الوزراء الملوك دين كل تطرح خطر رحلة الروح قد بدأت فلا تشتغل عنها بمظاهر المادة المادة الزائلة مهما كانت هذه المادة بعد الإحرام رحلة الروح تتبدا سيبس هي رحلة المادة اللي تعاش الديس طول عمر تشالس سني اللي كتبش ربي تصويت عندو بتد المعنى التلبية اللي تلبي تعود معناه إجابة نداء إلا هم بتربي إذا قايت يتلبي النداء إنه يتشي غلط الدارتيك تتقض عدس تتقادس لبيك اللهم لبيك إجابة بعد إجابة يعني بتعشيني أتقطعت بكامل المحبة وهو أتقطعت شيء يعني أنبت مغرم تتودي لي قل كورفي تليلي يعني الله غالب لو كانوا الواجب لكم القطعة مثل لا أتقطعت باشتياق وتنقاد لكل ما أمرك الله به إن غبين أشتر الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا تكرار نين تلبيتني أربع مرات تلبيت يعني لبيك نحسب ما نخزم نجسني لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أربعة أنت تشان تذكر لبيك يعني تقار تعودد يعني أنبت تشيلس الوعد ربي سبحانه وتعالى بالطاعة بعد طاعة بعد طاعة وإجابة بعد إجابة لك صلغاشك وغغوال لك انقاد غرش أموني ترجو الله سبحانه وتعالى إتلي تكون صادق في قولك أيها الأخ الكريم وأيها الأخت الفاضلة أن نكون صادقين فيما نقول تقدس يا ربي سيلسج لبيك اللهم لبيك أنت ولت الذي الشاول إذا تتقدس الهوات لبيك تتقدس الشيطان تتقدس مدوتش تتقدس الريال يدنيت لا من المفروض تكون صادق في دعواك الرباشة تكون يعني غير ذلك خطر التلبية نعم ذكر وتذكير وعهد كبير يتشمر بالعهد العهد ووعد منك يتلدت بذل المزيد من الجهد في سبيل تردد ربي سبحانه وتعالى الغني الكريم. إذن أنطلب ربي سبحانه وتعالى لجون التلبية عملا بالأركان فوق كونها نطقا من اللسان أود أنت قبرك أنت قسيلس والعمل بالأركان. إذن نعوذ بك يا ربي من أن نلبي أن تلبي ألسنتنا وتكذب قلوبنا يعني أولى وننا قرنا العكس ونقر إلسنا. إذن عندو التلبيات معاهدة مقدسة معاهدة مع ربي سبحانه وتعالى مقدسة بين العبد وربه أبتا سغدو لدغلوطانتش تلولد ونيتو تجد قبل إذن تتخلف الوعد تتخالفت وش يا ساعة هذه ربي تخالفت أخالفنا العهد مع بنادم دوشتيم فكيف يكون مع الخالق مع ربي سبحانه وتعالى أخالفتنا الوعد مع بنادم دناءة دلقلت النحية دلقلت الأخلاق نقض العهد فكيف إذا كان هذا العهد مع الخالق مع ربي سبحانه وتعالى إلا يخلقاش يخلقام يخلقانا قاع ما نشي لك أنا إذن بعد التلبية لكان يعود إن شاء الله أن نعود مارو مكة لكان قال لكان تلبى نتلبى ألد نعود مكة ياك التدفن إن شاء الله مكة المكرمة أدي يمكن التعييد أول نزال لابد لعرش العفش لعرش يعني باقاج لعرش الفاليس على الأقليكت نسموراتش أنه الزاد لعويتي تويد معاتش فلهذا مباشرة التزويد نغون السودنس الحافلة إلى المقر غتعمر الديس غتنزل الديس سواء ديك اللوتال ديك النزل فندق أن عمارة العمارة تنا إلا ربدي قبل في مزوار النغي إلا نخمن في حد ويدن والعاشن إيمان نصن بركة عاشن إيمان نصن عاشن حد ويدن فلهذا تجاند أني إلا نادي حافظ في المجموعة تنا بنادم سبحان الله مزاب إلا مؤطر في جميع الأماكن مؤطر قاع ما نغادي زوايا إلا أدياف إلا أنبت إلا غرسن بين أهله وبين ذويه إلا تدرتس إذن إن شاء الله بإذن الله تعود مكة أتسرسم الباقاج وما تسرسم تعبهم أبتتلم تعبهم خاصة نبت الرحلة الطويلة كذلك أدي ممكن أتصد أدي ممكن أتسود لاتايا وما أنا ممكن دمنسي ممكن أتعود الوضوء إذن أيها الأخ الكريم ضيوف الرحمن ذكور وإناثا لكانوا تف مكة مكة ساعة تفديس تحسي تستشعر القدر نو تمدينته دو المكان العظمتس وأنها مهبط الوحي ديني ينزل الوحي في الرسول صلى الله عليه وسلم قبلة الدنيا قاع ما إلا نمد الدنيا تنمسل من تزال لنتقل الغرس لنتقل المكة موطن الأمن والأمان ومن دخله كان آمنا يعني حتى الأمن يعني يشمل الصيد الصيد يعني يتبير نس دواني لانديسان يشب نس كلش لا يجوز إذا تصيد ضيق إنها تنغضيق إنها تتفريق ولا ينفر حتى تهش يعني تطير الناس تسخل عدوى شي جواز في يعني أرقبة الحرمة إلى جسر بي يونشانو شجارها الشجرتس الشجارس النباتس لا يقطع ولا يكسر والتنفذ والتريزد يعني كت الحرمة عظيمة يجسر ربي سبحانه وتعالى ولا تلتقط لقطتها كذلك تفيد أسرى وورا جمعش والترقيبة أول تشمر والتبي لكن الريال يغلب النظر بالسي والتقل غرزقاء حفظ غفص قدعت النصار فتقل عد غفص جمعش والترقيبة إذا خزرت الحرمتنا المنشان دي اللي كان يعود اللي كان يعود مكة إذا تستشعر قدر هذا المكان هذا الموطن هذه الأرض وعظمتها وأنها مهبط الوحي قبل الدنيا كل واحد حد في الدنيا ليتقل الدين يتزال يتص فيها خلق خير خلق الله عند الرسول صلى الله عليه وسلم يولد ديني يتربى ديني يتوبعت ديني يوزنتي ربي سبحانه وتعالى ذا الرسول يتوبعت ديني لديس الكعبة المشرفة لديس الحجر الأسود حجر من الجنة حجر من الجنة مقدس وهي أو المكايو أحب بقاع الأرض إلى الله وإلى رسوله الخيار نتمورة إلا يخسين تربي يخسين الرسول صلى الله عليه وسلم عند مكة أتنخص العد نحب ما يحبه الله ونحب ما يحب ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب بقاع الأرض سيت وزعك من مكة إلى المدينة يقضع يعني هاجر وإنما إنا يعني يسيو لولو إلا أحب بقاع الأرض إلى الله وإلى رسوله عند مكة التي يحرم من شن صيدها ولا ينفر صيدها ولا يقطع شجرها ولا نباتها ولا تلتقط لقطتها إذن لكان يعني وضع مكة هذه مكة لكان عياء السفر يمكن لك أن تندم يمكن لك أن اللوز يمكن تبجنا نطلبسي شوية نخسق الكسلتي نقل فلجان القهوة النغا بسيت تحازة ما زودي في كمانس خلاص ليت ندوم أنزون تصن ريح هتجر ببريد هتنشر الزوج هتنشر الوحدات نشر بالشال الفجر نشر بعد يعني بعد الفجر نزل الفجر بعد الفجر نزل نكمل مناسك العمرة مناسك العمرة سجن جول منسك يجن الركن يجن عند الإحرام عند الإحرام نحرم من الميقات الميقات عند بير علي عند الحليفة وعاد سنس المدينة هذه يتف بعمرة داوي نيت بعمرة عند التمتع يقن حد يود العمرة في أشهر الحج يسمى متمتعا يتمتع وإنما أتي لزم وفريج إن شاء الله أن ريح يمكن لك لهو سيد عيايا تندم أن ريح إن شاء الله ليلة الخميس بإذن الله أنكمل مسح ليلة الخميس شمال مدى الشابر يعني ألا الشاء إن شاء الله أنكمل أن يدق من عند بتا عند الطواف عند السعي بين الصفا والمروة كيف يكون الطواف وكيف يكون صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم وكيف يكون السعي وما هي الأذكار التي يمكن أن نذكرها في الصفا وفي المروة سبتا غنبدأ من غنهرول بتد الحكم نورجاز بتد الحكم تمطط كل هذا بإذن الله سنراه في الحصة المقبلة ونرى ممنوعات الإحرام كشيختنا تنجمع بعض ممنوعات أني لا ممنوع يقن حد أحرم لا غرس يغلب نيتشا أدير بس سيسو يحذرها وتجي وهو ما سنتطرق إليه في الحصة المقبلة نسأل الله أن يهدينا وأن يوفقنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا أعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من قلب لا يخشع ونعوذ بك من نفس لا تشبع ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم.